إلهي جد بعفوك لي فإني على الأبواب منكسر ذليل. إلهي خانني جلدي وصبري وجاء الشيب واقترب الرحيل. أتى أطرقني الحوادث في مشيبي وقد أفل الشباب ولا لعودي وما أدري أينجدني قصيدي وبعض الهم يوجلى بالقصيد وبعض الهم يوجلى بالقصيد. أتطرقني الحوادث في مشيدي وقد أفل الشباب ولا نعودي وما أدري أينجدني قصيدي وبعض الهم يوجلى بالقصيد وبعض الهم يوجلى بالقصيد. لعمرك من يعيش يجد الليالي تحوز من الوريد إلى الوريد. لعمرك من يعيش يجد الليالي تحوز من الوريد إلى الوريد. وكنت إذا رميت بمدله من الأحزان أهرع للسجود. أتقرقني الحوادث في مشيبي وقد أفل الشباب ولا نعودي وما أدري أينجدني قصيدي وبعض الهم يوجلى بالقصيد وبعض الهم يوجلى بالقصيد. وأذكر أن لي ربا رحيما فما أنا بالقنوط ولا الجحود. وأذكر أن لي ربا رحيما فما أنا بالقنوط ولا الجحود. فآه كم أب أمسى شريدا وكم يدني العذاب خطى الشريد. أتطرقني الحوادث في مشيبي وقد أفل الشباب ولا نعودي وما أدري أينجدني قصيدي وبعض الهم يوجلى بالقصيد وبعض الهم يوجلى بالقصيد. وكم أخت من الأغلال ناءت وكم أم تسربل بالحديد. وكم أخت من الأغلال ناءت وكم أم تسربل بالحديد. ينوء القلب من نوح الثكالى ومن عبرات أحزان الوليد. أتطرقني الحوادث في مشيبي وقد أفل الشباب ولا نعودي وما أدري أينجدني قصيدي وبعض